السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجزري البخاري رحمه الله تعالى في سنن المتزوج في اول كتاب اليه تنبيه على الدرس الذي مضى في مساله التعليق الذي علقه البخاري في حديث الامام مثال ابو الطويل في اخره قال رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان سليمان نبهني بعض الاخوان فقلت سليمان بن بلال فالصواب انه سليمان بن المغيرة القيسي الغفري. هذا تنبيه. قال رحمه الله تعالى وصلنا الى باب لو من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن راى برجة في الحلقة فجلس فيها. هذا الباب عقده ببيان اداب طلب العلم اداب الجلوس وذلك انه ينبغي ان يحرص الانسان على تلقي العلم وعلى سماع العلم اذا وجد حلقه فيها درس العلم او بث العلم ينبغي له ان يقتني ولا يعرض عنه بالصوت الثلاثه الذين ياتون بيان بذلك. ثم اذا وجد فرجه ينبغي له ان يقتنيها ويحرص على تلقيها ويقترب من الذي اوتي العلم. واذا لم يجد ذلك لا ينبغي ان يتجاوز او يتلقى رقاب الناس مثلا. فلو من قعد حيث ينتهي به المجيء لو من قعد حيث ينتهي به المجيء يعني معناه انه عجبه ان يجد ساحب ينتهي المجيء لان فيه اراحه لنفسه واراحه للاخرين وعدم اليه لهم. ومر بقية في الحلقة فجلس فيها فهو أحسن جلس فيها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه حدثنا إسماعيل قال حدثنا حدثني مالك عن أسهاب بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مراته بن أبي طالب أخبرت عن أبي واكد الليثي أن رسول الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أفضل ثلاثة نفر فأفضل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأجبر ذائبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أولا قلنا هنا ثبت هذا الكتاب هذا الباب بكتاب العلم كتاب أن المراد بمجلسه وبالحلقة في حلقة العلم ومجلس العلم لو من قعد عزيز في المجلس مجلس العلم. فإن قلت هذا بالطالب من عدة أوجه كما سنبينه وفي هذه الماضية كلها تتعلق بصفات العلم وهذه صفات آداب طالب صفة آداب طالب العلم وذلك أنه يحرص على إذا كان له فرجة ينتهكها وإذا لم يكن كذلك لا يؤذي أحدا بل يجلسه حيث ينتهي منه. والسنة المتفق قال حدثنا أولا سنده قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس أبو أويس بن عبد الله بن عبد الله وهو ابن اخت مالك بن انس امام دار الهجره. قال حدثني مالك شيخه وقال مالك امام دار الهجره مالك بن انس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة تقدمت بهمته وقد تكلم معه لأنه ولد أبي طلحة رمضان رضي الله تعالى عنه من أم سليم عبد الله هذا أبوه، وهو حديث لأبي طلحة. أن أبا مرة اسمه يزيد أبو مرة مولى عكيل بن أبي طالب، مولى عكيل بن أبي طالب، قيل له ذلك من زوجه إياه. أخبره أي أخبر إسحاق عن أبي واجد بن الميجد على كونه راويا عن أبي واجد بن الميجد، أبو واجد بن الميجد قيل اسمه أبو واجد بن الميجد اسمه أبو واجد الحارث بن مالك، وقيل ابن عوف حارث بن عوف، وقيل عوف بن الحارث، وليس موجود البخاري غير هذا الحديث. ورجال اسماعيل من طائف هذا الاسناد انه مسلسل بالمدنيين من اول هذا، وفي روايه الراوي عن قائله، وفيه ايضا روايه تابعي عن تابعي عن اسحاق تابعي عن ابي واجد بن الزيدي انه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد، بينما هو جالس في المسجد، اي بينما قلنا انها بين الضرب قلت مسجدت عليها ماء، دخلت عليها ماء، واحيانا قلت تزاد عليها الالف بينا، واجبهما اذا دخلت دخلها جوازت يعني، وفيه معنى الشرقيه او يتضمن معنى الشرقيه، ولذلك يحتاج الى جواب بينما واضافان الى الجمله، اولا اضافتهما كان الى المفرد بين زيد وعمرو، واذا دخلت ماء او الالف مضافا الى جمله فعليه او جمله، وبينما هو جالس في المسجد والناس معه جمله حليله، والحرام ان الصحابه في المسجد ان للعهد اي المسجد النبوي، والناس معه او الحرام ان الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم محيطون به يتلقون عنه العلم، اذ افضل ثلاثه نفر، هذا جواب بينما اذ افضل ثلاثه نفر، وقد تكلمنا قبل هذا ان جواب بينما او بين يقترن به الدويدة كثيرا وأحيانا لا يقترن، وهذا المقترن بينما ثلاثة أكد أول ثلاثة نفر ثلاثة أشخاص، ثلاثة نفر النفر يطلق على ثلاثة فأكثر نفر، ولو قول نفر واحد، وأما قول العامة لنفر واحد هذا من لحن على اللغة، اللغة نفر لا يطلق على أقل من ثلاثة، بينما ثلاثة نفر يعني الأكبر ثلاثة نفر، وهؤلاء لن يعرف اسمهم، لن يعلم جاي رواية من. فأقبل ثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى المجلس مصطفى بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو بهم، أحب أن يكون لهما نصيب من هذه الجنة. أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، هذا الثاني ربما يكون منافقا، وظاهر ثيابه اخبار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، لانه قال في اخره واما الثالث فاعرض فاعرض الله معناه انه مالك، او رجل له حاجه فاعرض عن المجلس، وما كان الامر كان الاولى به ان يقتنى مثل ذلك المجلس، ولكنه اعرض. قاله وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثنان وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة، الحلقة تنجب الله هذه لغة الفصحى وجمعها حلق حلق، وأما الحلقة بفتح الله في المفرد فهذه لغة شعيبة، ثم يقول فرجة فرجة بالقرن والفتح معا هي القرن بين الشيئين ثم فرجة، وأما الحلقة بالثاني ثاني كل شيء مستهيل قال الوسط ثم الفرجة حلق فتحتين، وبقي رسول الله في الوعيد هنادر لكنه قريب حلقه انما يقال حلقه ما اذا كان مستديرا، وفيه استفاد من هذا احباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه ان من سبق الى موضع منها كان حقا، ان من سبق كان حقا من غيره، فاستدار من وجد فاذان الرجلان ذلك ووقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراه جدا في العقل وجلس فيها، واما الاخر الثاني الاخر هو الثاني، وهذا في الالقاء الاخر، فقول بعض الناس اخر انما هو متاخر هذا يرد هذا، لان هذا يرد على الثاني، لأن الأخير هو الثاني. وأما الآخر هو الثاني فماذا؟ فجلس قلبهم. يعني أهل المجد فجاء جلس قلبهم لحياة. قالوا أما الثاني فأجبر ذلك. فما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرهم عن هؤلاء الثلاثة؟ أي عن حال هؤلاء الثلاثة. أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، أوى إلى الله بالقطع، أوى أوى وآوى في المسجد وغدا، أوى إلى الله. فأووا إلى الكهف مثلا عداء مثلاً، إذ أوى الفدية إلى الكهف مثلاً، وآويناهما على الرضوع في المسجد. فأما أحدهم فآوى إلى الله، هذا كان لغته صحيحة، فآوى إلى الله بالقطع، أي نجا إلى الله فآواه الله، نجا إلى الله معناه إلى مجيء ذكر الله، إلى مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فآواه الله، أي فآواه إلى رحمته الله سبحانه وتعالى رحمه وأرسله برحمته. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، فاستحيا عن المزاحمة مثل صعيده، لكن صعيده يجب يكون جهاد لذلك مبيحا، فلو آذى بتحضر كاد الناس لن يكون له هذا النصيب أو هذا الحظ. وإنما لما وجد برجة فجلس في تلك البرجة كان مدحا له وثناء عليه. قال وأفأوى، فأما الآخر فالثانية أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم من حضره. قال فاستحيا الله منه، أي عامله معاملة حيائه مستحيا. وإطلاق صفة الحياة لله سبحانه وتعالى مما يعني هو المذهب الحق الحياة. فأما تذكره بأنه انتصار يعترف قلبه إلى آخره، هذه إذا كان إذا رسم إلى المخلوق نعم. وهذا المعنى لا يتصور أو لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، بل لله سبحانه وتعالى صفة الحياة على معنى يليق بجلاله ولا نصفه بهذا. وهذا الذين يؤولون هذه الصفات انما اتاهم الى ذلك تخيلهم او تصورهم المعنى، معنى الحياه بهذا المعنى، وهذا ليس لازما، لان الله سبحانه وتعالى له صفات عليا. فاوى الى الله، لكن فاعرضوا، اما الثالث فاعرضوا، لكن اسلوب العباره اما احدهما فاوى الى الله فاواه الله، اواه الله، واما الاخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، استحيا الله منه. الحياء عاده انه يريد ان يفعل شيئا ثم يتركه مع انه يعني يريده. فاذا نظرنا الى العباره الى الاسلوب الاستعجال الاول والثاني، الحياه صفه محموده، لكن هنا الذي يبدو ان الاول ارفع درجه من الثاني، لان ذلك اوى الى الله فاواه الله، هذه رتبه عاليه من استحيا الله منه، استحيا الله منه تقول. فاذا المسابقة والمبادرة إلى مجالس العلم أو مسابقة المكان هو الأولى من الحياة، بل في بعض الأحيان لا يكون له وجه، مثلا كما يكون الإيتاء في أمور أخروية أو في الدرجات العالية، مثلا الإيتاء هذا مذموم وليس محمودا، مثلا توفي أخاك بالصف الأول مثلا أو ما إلى ذلك، هذه أو مجالس العلم مثلا هذه ليست محمودة، إنما الأولى بالشخص أن يقدم نفسه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مدح بذلك أن يتنافس المتنافس، لولا المسابقة وسبقها فيك ممدوحا لما حضر الله سبحانه وتعالى بمنافسة. وأما المنافسة وأما الإيثار بأمور دنيوية أو شهوات النفس فهذا هو الممدوح، ولذلك التنافس ولا تنافس. أن رسول الله حينما جن ونهى عن الخصال المذمومة ذكر أنها تنافس، فالتنافس ماذا؟ في الأمور الدنيوية، فهذا نعم. أما الأمور الأخروية، أمور درجات عند الله سبحانه وتعالى، لا يرسل الإنسان غيره من هذا، فليس هذا محمود. بدليل أن هذا الرجل الذي آوى إلى المجلس قبل أخيه وسابق ذلك تفجم من الأخ من ذلك آخر، وهذا وصف لأنه استحيا، واستحيا الله منه. وأما الآخر فأواه الله. وأما الآخر الثالث فأعرض الله عنه، فأعرض الله عنه. يعني معنى ذلك أن هذا الرجل مبني، يعني أنه إما أن يكون رجلا منافقا كما يقولون هو محمود على من ذهب معرضا لا لعذره. هذا إن كان مذنبا، يعني معنى ذلك أن ذلك الرجل متزعج ومسلم، إن قلنا إنه مسلم كما أعتقد. لكنه صفته انه ليس له حاجه. يعني ومثلا ماذا قال اعرض انه ما ليست له رغبه في هذا. اما لو كانت له رغبه ومن طلع ثم ذهب لحاجه ماسه له فانه من ذلك فهذا لا يكون في هذا يعني الحاجه. ويحتمل ان يكون منافقا واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على امره كما يحتمل ان يكون قوله صلى الله عليه وسلم فاعرض الله عنه اخبارا او دعاء. يحتمل ان يكون اعرض اخبر باعراضه فاعرض الله عنه يحتمل ان يكون دعاء. لكن الظاهر انه يعني لما عطف الجبال دل على الاخبار اعرض فاعرض الله عنه. ووقع في حديث عنه فاستغنى الله عنه. وهذا يرشح قول القبائل باطلاق اعراضي وغيره في حق الله تعالى على سبيل مقابله ومشاكله فيحتمل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا طيب هذه الاشياء التي تاتي سواء كانت مقابله او المقابله لكن نقول يطلب كما اطلقه النص على المعنى الذي يريده صاحب يعني يريده الشاعر. فإذا أدرك الإعراض أو الغضب أو السخط ما إلى ذلك نحمده على ظهره ونطلقه عليه. وأما صفة المقابلة هذه يعني الخادعون الله خادعون الله يخدعون مثل هذه الأشياء في المقابلة فمفردان ما يعني لفظك فهذه مقابلة كونها مقابلة جائزة. وهناك ما يسمونه مقابلة يريدنا بذلك مشاكلة يريدنا بذلك تجنب مجال فهذا غير صحيح. المشاكلة إذا كان مراد بمعنى مجاز فلا بل نقول على الحج يطاح تطلق على معنى يجد يريد من جلال الله سبحانه وتعالى. وفإذا ذكرت ذلك بهذا الشيء بطريق واحد وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي مما يستفاد من هذا الحديث جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم وبيان أحوالهم للذكر عنها وأن ذلك لا يعد من الغيبة. هذا مثلا ما كان الحاضر هذا الذي أعرض الله عنه ما كان حاضرا صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف حدث عنه. فإذا أصحاب المعاصي يعني ينزجر من سمع ذلك يعني يمكن أن يكون. وكذلك في الحديث فضل ملازمة حلف العلم والذكر وجلوس العلم والمذكر في مسجد العبر. وفيه التناوى على المستعين والجلوس حيث ينتهي في المسجد. يقول حديث لم أقف على شيء من خروج هذا الحديث على تسمية واحد نزلت من البوي لم يعرف بأن يخرج من سورة الحديث تسمية أولى الثلاثة واحد منهم. والحاصل أن هذا الحديث أن هذا الباب باب مهم وهو بيان طلب أدب طلب العلم وهو أن الطالب إذا جاء إلى ملك العلم ينظر فإن وجد محلا ولو بوسط يسد ذلك الحاجة. ولذلك يقول أهل الغباء إذا جئت إلى الصف وقد امتلأ الصف ولكن رأيت ما يتعطى هو صفه فلك أن تتقطع رقابهم ولو لم يأذن لك. لماذا؟ لأنهم مقصرون عن الله حيث إنهم تركوا سد خلل ذلك فلا يكون ذلك عيبا لمن يسد ذلك. وهنا كذلك أيضا. وإذا لم يكن كذلك فالأولى للطالب أن يجلس حيث ينتهي به المجلس لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذه المسلمين. وأما الإعراض وترك ذلك رغبة عن الخير فهذا ليس من جهة المسلم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب المبلغ طعن أيضا هذا الباب ناسب بما قبله وهو أنك إذا طلبت العلم بأدابه المضروبة أو المنصوص عليها أو المراقب فيها ثم تحصلت على علم قل أو كثر فما جوك كبير. ليس العلم بقدومه فقط وتعمل به هذه الدرجة الأولى لكن ما جاء تبليغ. ولذلك عقد هذا الباب بعده فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عن إنسان. وهذه فائدة تبليغ العلم وذلك أن أفهام الناس مختلفة. رب شخص ذكاؤه مبرئ فإذا سمع نصا من كتاب الله أو نصا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنبط من ذلك النص علوما كثيرة وقواعد تفيد الأمة. فرب شخص يكون يحفظ العلم ولكنه لا يستطيع أن يتصرف به بذكائه. فلذلك التبليغ أهم من أهم المهمات. وذلك لماذا؟ لأنه سينار شخصا أزكى وأوعى وأسعى منه فيستفيد ويفيدهم. وعلى بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم ربما الذي اعلم ذلك، لكن عقلك ربى ربى للتقليل قليلا وللتفكير كثيرا، او بالعكس من هو ربى للتفكير قليلا وللتقليل قليلا، التقليل للتفكير قليلا وللتقليل كثيرا. فهذا يعني اذا نظرنا الى الواقع أن الأمة من أول ما جاء الصحابة ومن بعدهم يعني ثلاث أصفهم وليس يعني مثل الأولين، فلذلك نقول رب هنا على التقليل وليس بالتكليف، لكنه مهما كان الأمر متسجل ومتصل إلى أن تقوم الساعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله سبحانه وتعالى أن لا تقبل أمته ممن يقوم ممن يقيم الشرع على وجه الصحيح، وممن يتلقى العلم ويفيد الناس على وجه الصحيح. فلن تزال طائفه وفي عدنا من ذلك ايضا قد مر ذلك. قال ما جاء بالسند وقد قال حدثنا مسلم قال حدثنا عيسى قال حدثنا معاويه عن يميشي بن عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه قال انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وانت بانسان برضوان او قال بالايمان، ثم قال ايوه هذا فسكتنا حتى ظننا ان زوجني بوجهه، قال اليس يظن احد؟ قلنا بلى، قال فاي شيء هذا فسكتنا حتى ظننا ان زوجني بغير اثمه، وقال اليس بي العجه؟ قلنا بلى، قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام، أو مديونكم هذا بشعركم هذا في بلدكم هذا يبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أعلم منه. هذا الحديث المتعلق أورده المصنف الباب معناه، أما لفظه فهو موصول عنده ذاك قال قول النبي صلى الله عليه وسلم فرب مبلغين نوعا ثانيا، هو الذي أورده في النص هنا يبلغ الشاهد مبلغا، لكن نفس هذا في كتاب الحج أورده حديثا. قال هنا بسند متصل اخبرنا حدثنا مسدد بن مسند بن عبد الوطني مسدد بن مسند، وحدثنا بشر بن مقوم بن لاحق ابو اسماعيل الرسول وحبه بن عبد الله بن مسند، وحدثنا معاون عبد الله بن معاون بن ارطغان البصري على ثقه بن عبد العالي بن صنعاء او من اكران ايوب الفقيان نصب به الخامسه وفي تقريبتهم السادسه عن المسيرين محمد بن سيرين الامام المعروف ابو بكر البصري عن عبد الرحمن بن ابي بكره عبد الرحمن بن ابي بكره زهير بن الحارث هذا تابعي، وعن ابيه ابو بكر زهير بن الحارث بن خلده قول النبي صلى الله عليه وسلم كان من عبيد الله الفقيه فنزل ببكره من بكره بئر فسمي ابا بكر، ابو بكر هذا ليس كنيه انما هو لقب لسوره الدنيا، ان هناك من يلقب بسوره لقب يكون بسوره الدنيا مثل هذا، وذلك سبق لكم ابو سنان بسوره الدنيا يكون نصبا، فهذا قيل له ذلك لان نزل ببكر كبير حمد المجد فاسلم ودخل في صحابه فاسلم واعتقهم صلى الله عليه وسلم مع مجموعه فنسب اليه فقيل لهم مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عن قبائل الصحابه رضي الله تعالى عنه ان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اي ابو بكر رضي الله تعالى عنه قعد على بعيره جمله حريه، والحال ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره بحجته من خطبه الناس ينزل ليخطب الناس، وامسك انسان بخطامه او قال بثمان شك من الارض، الخطام الامام واحد والذي عليه الذم او يعني شربته للدابه او الناقه، وان كانوا هذا اختلفوا في كلا بلال وكلا وغير وكل، والظهر الذي مال اليه الحديث هو نفس ابو بكر لانه ثبت في روايه القران وبين ذلك ابو بكر رضي الله عنه اخذ اقام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم لسمع خطبته، لماذا؟ لئلا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل بها ويفوت ويحصل التشويش في تبليغ العلم للناس او في خطبته او وعظه صلى الله عليه وسلم منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اخذ انسان بخطام ناقته ووجه عن الناس قال اجل يوم هذا اي يوم هذا الذي نحن به وهو يوم النحر فسكتنا حتى ظننا انه سيسمي سور، هذا دليل على ان الصحابه ما تكلم، وهناك حديث اخر في حديث ابن عباس يقول قلنا يوم حرام، وكيف نوفق بين هذا وذاك؟ لان هذا يدل على انهم قالوا الله ورسوله اعلم او سكتوا، فنقول ان بعض الجهه سكتوا وبعض الجهه التي كانت ابن عباس اجابوا، ثم نجمع بين هذا لان الجمع كثير فبعض ما جاء وبعضه كثر. قال تتولنا في سنه تريدون قال عليك يوم النحر. قلنا بلى. قال فأدم شأن هذا فسكتنا حتى ظننا عن الجن بني بلدي فقال عليك من الحجة بحجة بحجة ارتفاع وكثر أشهر وكثر حال حجتين قبل الجهل وفتح قاد كعدتين قد صحاه أو بالعكس وفتح قاد كعدتين قد صحاه وكثر حال حجتين قبل الجهل بحجة أولاد بالحجة من قعدة أولاد بالقعدة. قال قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم كلها إذا قال أهل الشريعة لا يحل بلدي هذا اختصره الرجل. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم على بينكم حرام. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دجعهم بالأول؟ لماذا؟ لأنهم يعتقدون جاهلية قبل الإسلام عظم شأن يوم النحر وعظم شأن شهر الحروب وعظم شأن البلد الحرام بينما هم يتساهلون في دماء الناس واموالهم واعراضهم هذه هينه لانهم يعيشون بغزو يغزو بعضهم بعضا بغاره يقتلون انفسهم الناس ويأكلون اموالهم ويأكلون وهكذا كانوا يعيشون فهذه الامور عندهم جاهليه كامور مباحه واما هذه احترام الشهر واحترام اليوم واحترام البلد هذه معروفه مقرره في المسلمين ولو وجد قاتل ابيه هذه الاشياء في هذه الحوم لا يبعد لا يصيبهم الشعر فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يؤكد لهم حرمه المال وحرمه النفس وحرمه الحفظ على التاكيد الذي ثبت عندهم هذا لا ينطق عن هذا بل اولى هذا لا ينطق عن هذا لماذا؟ لان هذا يكون اوقع للنفس يدخل بالنفس ويصيبه عن المحل لن يكون قبل ذلك فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام حرمه يومكم هذا فانتم تعلمون ذلك في شهركم هذا في بلدكم هذا فاكد لهم ذلك في حجه الوداع ثم قال بعد ذلك ان يبلغ الشاهد الغائب هذا مع الشاهد الماء يبلغ الشاهد الغائب ان هذه الخطبه او على العموم يعني يجب ان يبلغ الشاهد الغائب الذي غاب عن هذه الخطبه يبلغه من حضرها او عموم يعني النظر لعموم اللفظ كل من شهد عن من يتكلم اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم او من دونه يجب عليه ان يبلغه لمن لم يبلغه ثم بين ذلك في حديث اخر قال فرب مبلغ عن ثاني وان جعل عن الترجمه لانها ايضا صحيحه قال فرب مبلغ علم بذلك لان الناس يستجدون بمن يستمع بالتلميذ او بالطالب اكثر من الشيخ فالتبليغ اهميه من هذه الناحيه وهو انه ربما يصل الى شخص يفيد الامه اكثر من الشيخ او من السبب من النبي السبب فان الشهيد عسى ان يبلغ من هو اعلم منه هنا يبلغ الشهيد من غير غائبه فان الشهيد الذي شهد خدمه هذه او الشهيد العالم يتكلم بعين علم ما عسى ان يبلغ عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه اوعى اي احفظ واجمع له عن ذلك العلم منه من الذي تبعه منه من الذي تبعه فهذا يبلغ الشاهد اي الحاضر في المجلس الغائب اي الغائب عنه المراد اما تبليغ القول المذكور هذا الذي ابي خطبه الذي ما ابو عمر من او تبليغ جميع الاحكام هذا هو وهذا هو الذي يشير اليه تبويب المصنف رحمه الله تعالى وإراده محتاج من هذا يعني محتاج العلم فكأنه يقول كل العلوم المتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان تبلغه ايصال من الناس بهذه العلم قال وقوله منه في بدل اعطاه التوحيد قال فاذا وقع في حديث البابي فسكتنا بدل الصلاه لا يعجبنا وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على تبليغ العلم وجواز التحمل قبل كمال الآلية وجواز التحمل قبل كمال الآلية ولماذا؟ لأنه أن قبل كمال الآلية كما جاء به من أحكام رضي الله تعالى عنه لأنه سمع هذه الحكمة أيضا وبلغها يعني معناه أن التحمل لا يشترى به الآلية وجئت ما أبو التفاصيل يعني. يعني معنى ذلك أن التغيير لو سمع يكون يجوز روايته لكن إذا تأهل الأداء يكون بوقته والتحمل يكون قبل الآلية. قال وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، وأنه بما ذلك أنه معروف بالضبط أو عن الثاني، يعني يعني يشمل الصغير وغير الصغير والبالغ. وأنه قد يأتي الآخري من يكون أفهم من تقدمه ولكن بجنة لأنه عبر الجنوب العديد من الجنوب يدل على أن متأخرين ما يقولون يعني 100% أو بالأكثرية يعني درجة العلماء الصحابة ومن بعده وإنما بالكلة موجود. واستنبط المميز من تعليل من تعليق المتأخر أرجح نظر المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره، تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره. في هذا المعنى قال إذا اختلفت عليك الآراء في تفسير حديث نعم أولا في أيدينا هذه المصطلح تفسير الغيب يكون تفسير ما ورد تفسير الغيب بالله هو المطلوب درجة الأولى. فإن لم يوجد ذلك تفسير الصحابي هذا شيء تنزيل شيء يعني شيء مشابه هذا من صلى الله عليه وسلم بذلك. ويلي ذلك تفسير الراوي مواتي من الخبر إذا فسر الراوي ذلك النص على نفس كثيرة تبين به لكن إذا لم يوجد غير ذلك وما سبق مثلا نص وجد يعين خلاف ذلك أو قول الصحابة مثلا يقدم على ذلك المهم إنه قال استنبط من هذا الحديث أن تفسير الراوي أولى بأي شيء وجود ابتدال وجود ابتدال من قمته أو من ضمنه أو عن ذلك إذا فسر الراوي معناه إن هذا الراوي مكتفى بأنه ربما يكون أولى من الأول فإذا كانت له الأولوية ففهمه من الحديث معنى يليق به هو الواجب فلذلك يكون أولى من غيره فاعله. قال وفي جواز القعود على ظهر الدواء كذلك أيضا إن شاء الله مثل جلسة قعد على بعيره وهي واقفة إذا احتج إلى ذلك وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان إليه ضرورة وفيه الحكمة على موضع عال ليكون أبلغ بإسماع الناس والوجهية. قال رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل وهذا أيضا مهم في مهمة مباحث كتاب العلم وهو أن العلم قبل العمل وهذا كما يقال أن العلم بلا عمل لا ينفع ورد هكذا بنصوص كثيرة وكذلك بتأليفات الليل عن العلم من السلف كانوا يظنون ذلك فربما يتوهم متوهم أن العلم قبله أدنى من العمل لذلك البخاري عمد هذا الباب يقول إن العلم أولى خلق الله سبحانه وتعالى الناس من الأمر العلم والعمل وأحطوا هنا مثل لا يعبدون هذه آية تنص على هذا المعنى تشير هذا المعنى وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فخلقوا العبادة هذه العبادة من أين تأتي؟ لا من أمر كل واحد إنما تأتي بالتعلم إذا نفس الآيات هذه تدل على كراب العلم على كراب العلم لأن العبادة لا بد أن تكون موافقة لأمر الله سبحانه وتعالى وذلك لا يكون مع طريق التعلم فيقول البخاري هنا باب العلم قبل القول والعمل لماذا؟ لقول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله فبدا بالعلم فاعلم لا قدم انه لا اله الا الله هو قال ووصفه بذنبك بعد ذلك جاء العلم فاذا دل على ان العلم اشرف نوعين او قربين وان العلماء هم ورثه الانبياء هذا قرن مبين أراد منه أن العلم شرط لاتحاد القول والعمل فلا يعتبران إلا به ومتقدم عليهما لأنه مصحح للنية مصححة العمل لأن العالم إذا يعني جاهل لا يعلم كيف ينوي ربما يكون لا يعلم فنبه مصنف على ذلك حتى لا يستقى حتى لا يسبق إلى الدين من قولهم إن العلم لا يقول إلا بالعمل تهويم أمر العلم والتساهل بطلبه تهويم أمر العلم والتساهل بطلبه يعني ربما إن كان سمع لا ينفع العلم الا بالعمل ما فائده ربما يتوهم ان العلم لا قيمه له فنبه المصنف بذلك الا بل العمل الذي عن لا بد للمكلف عن من القيام به لا بد ان يثبته العلم لماذا؟ لانه لان العلم لا يقال لان العمل لا يعتبر الا يعني يكون مأخوذا او مصادفا بالعلم لعلم القران علم السنه قال فبدا بالعلم حيث قال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر بذنبك هذا هو العمل وان العلماء مفتنون ويجب ذكره ان العلماء وان العلماء هذا وان العلماء ورثه الانبياء هذا جعله هنا معلقا جعله في الباب وهو حديث اخرجه ابو داود والترمذي وابن حبان والحاكم الطعان من حديث ابي الدرداء وحسنه عن سبب الدينار وضعفه عنده وضعف عندهم وضعف عندهم بصفه ايراد الحديث على لسان معلقه. واما الذي ذكره دون التراجم لداخل العنوان فقال كيف لا تعالى ليس تعليق عند المخالف. الاصل انه يطرح للاحتجاج ورثوا العلم ورثوا العلم ورثوا الانبياء ورثوا العلم اي الانبياء ورثوا غيرهم اممهم العلم. ورثوا العلم اي ان العلماء ورثوا من الانبياء العلم. من أخذ وأخذ بحوض وافر منفق للعلم أخذ بحوض وافر الكافر. ومن سلك طريقا يلتمس يطوب في علما ومن سلك طريقا نكسره لماذا؟ إشارة إلى التحنيف أي طريق من طرق في العلم. ولذلك نقول الأدوات أو الآلات التي توصل بها إلى فن الكتاب والسنة هذه يعني تعتبر إثما أو جزءا منه لأنه لهما مزالها. وتلك هي القواعد أغلب العلوم الأدبية أو العلوم العربية وسبق لنا أن شرحناها وهي 12 علما وهي 12 علما وأهمها النحو والصرف واللغة وكذلك أيضا الاشتقاق وما إلى ذلك. هذه الأشياء كلها تعتبر داخلة في هذا وانتلك طريقة لإجمالها لأن التجميل هذا أو كل الوسائل التي تعاد إلى فن الكتاب والسنة إذا اندقت فرج علم الكلام وعلم المنطق من هذا. لماذا؟ لأنه لا صلة له بعلم الكتاب والسنة أصلا وإنما هو هدام بالكتاب والسنة. فلذلك إنما مثلا الآن مبيح أن يتعلم شخص المنطق مثلا علم الكلام ليفهم الكتب المتأخرين ماذا يريد؟ إذا كان الشيخ هذا معنوي الحبل الذي توفي الكتاب وهذا ليس عنده. فإذا مر عليه المشهد الغالي المشهد الأول هو مبشر الأول بل المحظور الموضوع ومنتجع رمضان في الرقائق لكن هو غير اسمه وقاضي المنتجع المحمول الموضوع وليه؟ وهناك قد جعلوا له فيه منتجع وقضر في الرقائق من قاضي المحمول الموضوع ثم قاضي القضية والمحاط يكون الجملة هو اسمه غير اسمه. هذه الأشياء إذا لم يتعلمها المستاذ المسني عندما تشوط عليه بس هذه هي التي يستجيبها أولا وآخرا هذه النتيجة. والآن ما أن يكون الوكيلة وكما قال الجميع رحمه الله لا يفهمه الغني ولا يحتاج إليه الذكي هو الذكي أصلا غريب بذكائه كل الأدلة التي يجب يريد عليها المناطق أو المتكلمة هذه مستوي عليه لا يحتاج إليه ولا يفهم الغني. الغني أصلا لا يتحرك هو الغني فننفع فإذا هذه بعيدة. المهم العلوم التي هي علوم العلم الآلة مثل النحو والصرف واللغة وما إلى ذلك هذه الأشياء التي دخل فيها ومن سلك طريقا أي شخص يطلع من الوسائل هذه يعتبر داخلا في هذا. ومن سلك طريقا يطلب فيه علما علما هذا التنكير هنا للتقليد أي ولو قليلا ما يشترط أن تكون بحرا بل يكفي عن قدر ما يفيه مثلا زوج وتبقى. لكن كلما زاد علمك وكلما نفعت الأمة هذا أو ذلك علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكل أحد أمنيته ما دامت روحه في جسده ما هي؟ ما هي؟ الجسد. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا؟ الله أكبر. إلى محاوله. إذا معنى ذلك أن هذا السبيل سبيل ما أعظمه وما أحقه للمسلم أن يستقبله طلب العلم. طلب العلم الكتاب والسنة وقد ثبت لنا عن شرعنا ان العلم الذي ورد الوعد ورد ريع الثواب الموعود بان من تعلم علمه وكذا وعمل به الى اخر مراده كتاب وسنه لا يراد بردع الدنيا. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم مر سبق لنا عن شرعنا هذا وهو انه مر بقريه وهم يلبسون الثوب المدينه مكه ما في ثوب فلما هاجر الى المدينه وجد اهل المدينه يلبسون الطعام فلما ما في ثوب قالوا يلبسون الثوب ماذا يفعلوا؟ وعليه يقولون الى وفيه ذكور فيقومون من هذا ويقومون عليه والا لا يؤذيه لا يؤذيه كما لو قيل انه تركوه قال تركوه وقضى على الله. فلما تدعو ذلك فرق فطر التلبيح على موروث من الاجيال. فلما مر بفتر يا من دار كم شهر وجد شير كله فطر عياده ما لا ينفع فقال ما هذا؟ فلم تكن فكذا وكذا فقالوا لك انتم اعلموا بامر الدنيا. إذا عرفنا إن علوم الدنيا كلها لا تساوي شيئا، لكن الإنسان إن أخلص في تعلم علم دنيوي خدمة للدين وخدمة الإسلام ويجاب عليه كسائر الحسنات، كسائر الخير، يفعل خيرا، لأنه في العلم ذاك الجاد. أما الثواب الموعود به فخاف من كتاب السنة وما وما يكون وسيلة لهما. ومن سلك طريقا يلتزم به علما فعلى الله ولك له به طريقا الى الجهل. هذا كله يدل على ان اسعاد العلم على تقدمه على سائر الاعمال. وقال جل جلاله انما يخشى الله عن عباده العلماء. لو لم يكن للعلم مزيد به الى هذا انما يخشى الله باداه الحق. انما يخشى الله عن عباده العلماء. لماذا؟ لأن خشية الإنسان أو خوف الإنسان على حسب علمه. الإنسان الذي لا يعرف هذه الإنسان هذا الذي يقول لي تموت يقول لك ماذا يفعل بها؟ يجيبها أليس كذلك؟ والذي يعرفها يحتر في نفسه وحذر إلا بالجميع. فإذا العلم هذه ثمرته ثمرة العلم ما هو؟ خشية الله إنما يخشى الله عن عباده العلماء. هذا بأداة فدل على قبول العلم لأن العلم يورث الخشية وخشية المطلوبة بالعقل. وقال إنما صلى عباد العلماء وقال وما يعقلها إلا العالم وما يعقلها إلى أمثال المطلوبة إلا العالم وأما الجاهلون فلا. وقالوا أهل الناس إنما يتعاون هناك يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير هذا جهلنا أدانا إلى جهنم. وقال فيستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما يستوي العالم والجاهل فيستوى العلم الجاهل هذه كما قال بعضهم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا بفضل العلم والشر في درجة الأولى. لكن له في العكس أيضا في ذم العلم أيضا إذا كان الإنسان يقصر المفعل هذه آية لماذا؟ لأن العالم مؤاخذته أشد من الجهل. الجاهل بكثير من أموره معزاك بسبب الجهل الله سبحانه وتعالى تجارة. ذلك الشخص خوفه وجهله بقدرة الله سبحانه وتعالى أداه إلى أن تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه قانعين. قالوا اضروني كذا وكذا وأوصى بريئا يشككوا يعني عظامه بالزمان الصحيح. فقال الله سبحانه وتعالى بعد أن فعلوا ذلك كوني فلانا فكان بشرا سويا. فقالوا لماذا فعلت عبدي هذا؟ قال خشيت وتنكر قدرتي. لو أراد أن يعطيه هذا أتى إليه فتجاوز الله عنه بذلك. ربما يعذر الجاهل بذلك. أما العلم الذي يعلم لذلك في عقوبة الناس أن من يعرف النظام إذا خالف النظام عقوبة واحد من الذي لا يعرف من الرجال أو الناس العوام. فلذلك يستوون الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما يكون مدحا ورفعا ورفعا بقدر العلم كذلك ايضا بمن يتساءل عن العمل بعلمه يكون وعيدا عليه. لماذا؟ لان العالم يعتبر اشد من الجهل. وقال وشاهدوا هنا مسلم اولادهم لبيان درجه العلم وانفعاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين بالوعي يفقهه اي يجعله فقيها. هذا ايضا من ميزه ودرجه العلم. لماذا؟ لان مفهومه ان من لم يريد الله به ان من لم يريده خيرا لا يفقهه. من اراد الله خيرا فقعه ومن لم يريد به خيرا فليفقهه. هذا دليل على شرف العلم ايضا. قال وإنما العلم بالتعبد، وهذا أيضا أتى به هو كتاب الأساس والرواية، وإنما العلم بالتعبد دل على أنه الإنسان لا يقدر عليه كما كان الأب. يعني والله أخرجت من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني هكذا ولو أعلم لأي شخص عالما ولا يولد عالما. فإذا ما هذا بالتعلم تقدم شيئا بشيئا شيئا فشيئا يأخذ العلم ثم أتاه العلم، وإنما العلم بالتعلم. فما نبه على أن درجة الفقيه أعلى لأن الله أراد بالخير، قال لا بد لك أن تكون أن تصرف رسولك وهو أنت الأعلى. قال وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، لو وضعته الصمصانة أي السيف الباقع على هذه وأشار إلى كفر ثم ظننت أن أجيب كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيب علي، أي أن تجيب علي السيف لأنفذتها، يعني أنا ما أتقعد وما أتأخر عن بياني عن إيصال يعني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قاله بعد أن نهي عن الفتاوى لأنه كان متشدد ويرى أن يعني إنساك ما زاد على الحاجة، فكل هذا يعني ما يراه جيدا. فلما تضايق الناس شكوه إلى عثمان رضي الله تعالى، وقد سبق لنا ارتبوا مع معاوية رضي الله تعالى عنه في الشام، وسلمه عثمان رضي الله عنه إلى المدينة. ثم في نفس القضية هنا أيضا مع بعض الصحابة، ولما حصل ذلك قالوا لو تنحيت أو ذهبت إلى غمدة إسلام رضي الله عنه، وتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما ما كان يتلفى أو يخبر بما سيقع له يا أبا ذر لو أبريت من المدينة ماذا تفعل؟ قال أتشى. قال لو أبريت من الشام ماذا تفعل؟ أرجع للمدينة. قال لو أخرج من المدينة مرة ثانية قال أضربه بالسيف. قال لا، هذه الواقعة كما خطط عليه قال أنه لا يتكلم عنه في الواقعة. أضربه بالسيف. قال لا، اسمع وأطيع إلى آخر الحديث. فبذلك الوقت أشهده بأنه لا يخالف وليا. فلما شكاه معاوية اقترب من ذلك لآيته والذين يدرسون الذهب والفضة شكاه إلى عثمان، وعثمان أرسل إليه قال أن استلمه المدينة فقدم المدينة وسأله واختلف مع عثمان وصنع أصحابه في الأخير فقال له ليس حيدا إلى الأبد. فتذكر وفي يد ثمان سابقا قال اسمع، قال أردت أن أدعوه سيدي فتذكرت وفي يد ثمان سابقا قال فكان حيدا الأبد ومات هناك يعني عاش ومات هناك. فيقول له شخص كان يتكلم ألست أريد أن الفتوى في أبشر، يعني أنت نميت المولي أبي أصفي الناس تفي الناس. فقال لو وضعت الصمصانة على هذه وظننت أني أجيب كلمة سريعة وأنا لم أصل لك قبل أن تجيز علي لأن صمصانة على هذه. المهم أن هذا رأي وضعه، وعلى كل حال هو الشاهد من هذا أن التبليغ لو وصل إلى هذا الحد ينبغي الإنسان أن يبلغ العلم لمن لا يعلمه. قال ثم ظننت عليه وقال معتاد رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كونوا ربانيين يعني كثيرا لهذه الآية كثيرا لهذه الآية حكماء فقهاء علماء، يعني تفسير الرباني هو الذي يعني يكون إجماعا. ويقال الرباني من نبي رب العلماء كان صغار العلم قبل كباره، وهذا مناسب لأكثر بما يحدث. وذلك لماذا؟ لأن وظيفة العلم التبليغ كما يعني مر الباب الذي سبق. فإذا كان التبليغ إذا كان التبليغ وظيفته كيف يرجع إليه؟ يعني يوحيهم مراحل، هناك مرحلة أولى ومرحلة ثانية وهكذا، لا يعطيهم جميع المعلومات أول مرة، فإما بصغار العلم أو الكبار، وهذا الذي يفعل أو يسير على هذا الطريق التبليغ الربانية، يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فهذا تعليم لكيفية التدريس ولكيفية إعطاء العلم على المحتاجين أو على الأمة، وذلك أنهم رحيلهم مراحل لأجل أن يفهمون المقصود من الكتاب والسنة وقدم لهم مقدمات حتى تفتح أحكام الطريق. وهذا هنا لم يرد مقدم الطريق الأشارة بالآية وكذلك أيضا بالآثار. لماذا؟ لأنه لم يأتي على شرطه ما يتناسب معه، ولكنه أشار بهذا واختفى بما ذكر. قال رحمه الله تعالى السند المتصل موضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفوضه من العبد والعلم حين يكون هذا الباب ايضا مناسب لما قبله وذلك ان العلم قلنا انه مهم وهو اربع درجات ارفع الدينين او ارفع النوعين العلم والعمل علم ارفع ثم بعد ذلك التنبيه مهم لكن هذا التبليغ له طريق واسلوب حتى يستفيد منه الناس وذلك ان تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني بوب له مصنف هنا وهو ان ذلك الذي يبلغ العلم الى الناس لا بد ان ينتهز يتحير حوال الناس حوال نشاطهم ما نبغى شيء سعى ويوقع عليهم العلوم حتى ينهضونه لا بل يقوم في اوقات مناسبه وحالات ملائمه له وذلك يقول او ما كان المسلمين يتقوضهم بالموعظه والعلم كي لا يكون وعقد الحلم على الموعظه من عقد القران على قصد ان العلم يشمل الموعظه وغيره من الموعظه والعلم كي لا ينزلوا ولماذا عطف هذا يعني لان الحديث كان في الموعظه لكن جدا كبير زاد العلم لماذا لان العلم داخل فيه وذلك ايضا نحن في ابواب العلم إذن الدرجة الأولى هو لا بد أن يكون داخلا في هذا الحديث وهو أن كيفية التعليم لا بد أن يكون له أصول كيفية التعليم لا بد له أصول صحيح يتفق ما قال كي لا ينفر لماذا؟ كي لا ينفر الناس عن الاستفادة بالعلم الذي يلقيه ومثال المتفقون يقول يتحدهم الموعظة نصحي والتفكير وعطف العلم عليها عند بعض العلم على الخاص ومن بعض العلم على الخاص قال رحمه الله تعالى بأن يجب استعمال الترجمة معنى الحديثين اللذين تعقلهما وتضمن ذلك تفسير السامة بنفوذهما وقاعدة ومناسبته لما قبله قوله العلم قبل العمل وأيضا من جهة ما حكاه أخيرا من تفسير الرباني ومناسبة الذي قبله من تجديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من أمر من الأمر التبليغ وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يقول عن ذلك يعني مناسبة رب لا بد ان يكون موجود وان كان يقطع ويعني ماذا قال ذلك الشاعر في مدح البخاري وما ابداه بلا تكرار يشرح له هذا البيت احيا دخول العلم حبل منه هنا ابداه بالابواب من الاسرار يعني كثير من الناس يعجز من مطابقة التي يريدها البخاري من هذا الحديث الذي يريده أحيانا يعني هذا يقول هذا مناسبة هذا مناسبة هذا الحديث للترجمة كذا ومناسبة الباب لما تقرأ ماذا يعني بعضها يكون خفيا يعني وهو سريع في هذا العمل قال ما باب السعد وتبقى الله عز وجل محمد بن رسول الله اخبرنا سفيان وعن عمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقولنا بالموعظة بالايام قرا هذا السلامة علينا سنده محمد بن يوسف ولا فريان محمد بن يوسف ولا فريان وليس بكندي وماذا؟ قال اخبرنا سفيان وسفيان هو الثور قد رواه احمد بن زياد العلي علينا لكن محمد بن يوسف الجريادي وان كان يروي عن السفيانين فانه حين يطلق يريد به الثوريات كما ان البخاري عرف يطلق محمد بن يوسف لا يريد به الثوريات وان كان يروي عن محمد بن يوسف بكندي ايضا هذا على كل حال اعطى قاعده وان كنا نتعقبها بعد ايام بعد قليل وهو ان البخاري يقول الظاهر انه مأمور معقدة فعند الفتح يقول محمد بن يوسف اذا اطلقه البخاري هو الفريابي والفريابي اذا اطلق لابد يكون الثور لماذا؟ وليس بخير يعني الخيرية لم يكن الثور واما الفريابي فيروي عنهما فاذا اطلقه يكون الثوري هذا الضيف مسدد لكن محمد بن يوسف بإطلاقه يقول دائما الفريابي احيانا نجده نص في الفتح يقول هو الفريابي ونص عليه المهم الاغلبيه هكذا نقول الاغلبيه هكذا قال اخبرنا سفيان العمشي عمش لنا المهران ابو محمد الكعيري البوذي عن ابي وائل شكيب بن سلمه مخضرا هذا تابعين من ثقه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقولنا بالموعظه يتقولنا بالموعظه بالايام يتقولنا اي يتعهدنا يعني مع غير حلم حوالك يتخولنا أن يتعهدنا القائم المدعي للمال طاهر وطيب. وقالوا قال المال يقول تخول إذا تعهده وأصلحه. والمعنى كان يراعي الأوقات لتذكيرنا ولا يقال ذلك كل يوم لأننا ملنا يتخولنا. وفي رواية يتخولنا بالنور يتخولنا تخول شيئا إذا تعهد وعدوه معنى تحولنا. وبعضهم قال يتحولنا يتحولنا لكن هذه في رواية هنا لا. وإذا انتهت الرواية طيب لكن الظاهر أنها ليست معمولية. يتحولنا معناه أي يتحين يختار أحوالنا المناسبة في الموعظة والنشاط وقت النشاط. يعني معنى ذلك أن الصواب من كان يرى يعني يتفقد الصحابة رضي الله عنهم إذا وجد يعني إقبالا ونشاطا أرفع له موعظة وعلمهم ما يقرأ. بما ذكر هذا التعامل علينا هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى على العلم أن يتقول أو يتقون أو يتحول أحوال الناس. بما ذلك يعني ينظر أحوال النشاط ولا يملهم ولا يضغط إليهم العلم في أوقات لا تتناسب معه. وهنا يقول الاستفادة من الحديث استحباب ترك المداومة بالجد في العمل الصالح شيئا ما لا. وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين، إما كل يوم مع عدم التكلف إذا كان ما في تكلف يكون كل يوم، وإما يوما بعد يوم يقوم يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوما في جمعة مثلا أسبوع. ويختلف بخلاف الأحوال والأشخاص والصادق الحجر مع مراعاة وجود النشاط. واحتمل عمل المسلول مع استهلاله ان يكون كذلك علينا بمنزل حتى في يوم بعيده. يعني هو سيدي من المسلول كان يعني يتخول معه كان يعيدهم في يوم الخميس فلعله اخذه من المسلول. قال ماذا؟ قال حدثنا محمد بن مشار الزهري متفق على حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا يعيد بن سعيد قال حدثنا الشرطي قال حدثني ابو التيام عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تعسروا. قال محمد بن بشار احد مشايخ السته يحيى بن سعيد الانصاري قطان يحيى بن سعيد هو قطان ابو سعيد من التابعه قال حدثنا شعبان امام المعروف قال حدثني ابو التياح يزيد بن حميد هذا ابو التياح هذا تياح عن انس رضي الله تعالى عن انس ابن مالك قال ابن سيد من لطائف إسناده أنه مسلسل بالبصريين. وفيه رواية أنس رضي الله تعالى عنه أنس أحد الكبار السبعة ومن المؤمنين وعمرين وذلك أخذ الماضي من الصحابة في الأرض. وكذلك أيضا فيه أحد المشايخ الستة بن أبي طالب وهو محمد بن بشار. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا يسروا. هذا حدث المفعول حدث المعلومة من المعلم في ماذا تعنيه في كل أموركم اتركوا مسألة التنزيل. ولماذا عطف بعده ولا تعسروا إشارة إلى نفي أي عسرك؟ لأن بعض المكان لو اتصل على قول يسروا ربما يجل معك نوع من التعسير. فلما قال ولا تعسروا عرفنا أنه لا يراد التعسير بأي نوع من أنواعه كما سبق لنا في مثال قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. من الفائدة في قوله لا ينفعهم ما يضرهم هذا يكفي ويقول العلماء فائدته أن الضر ربما يوجد مع بعض المناسك كالمياء يكرهه المريض ربما يكون مرة ربما يكون يعني يشتد يصل عليه ومع ذلك يجد في عقله شفاء. فلذلك مع عسره ومشقته يشربه ويتناوله. كذلك وهذا يقول هذا السحر الذي تعلموا ولا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويجنون الوجود. وكذلك مثل هذا ست عنوان يسير التيسير مطلوب ولا يعنى تيسير مشروب بنوع من التعسير لا بل ولا تعسر. قال وبشروا ولا تنفروا مثل الاول بشروا الناس بالخيرات بما لهم عند الله سبحانه وتعالى من وجود المطلوبات اذا عملوا كذا وعملوا كذا سبوا الموتى بعض من اهل الجنه ان بعضهم كذا ولا تنفروا الناس عن الدين وعن محبه الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل يعني استدل بمسلم رحمه الله تعالى لما عدده من الباب وهو التقول العالمي، تقول العالمي او تحجره او تحجره حوال الناس تيسيرا وتبشيرا له، يعني يستجيبهم اذا كان كذلك يفرحون ويقدمون عليه. اما اذا دخل مثل السعامة فانهم يسيروا معهم ويشربون. قال رحمه الله تعالى وقال والمراد تعريف من قول الإسلام مثلا هناك في الحديث المنابئي حينما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل من البلدان المختلفة الصحابة مسلم بهذه الوسيلة، مسلم بهذه الوسيلة بشروا ولا تنافعوا، يسروا ولا تعرفوا، بشروا ولا تنافعوا، هذا هو الواقع. لكن استفاد البخاري من هذا يعني لأن العبرة بعلم لهو لا يسر، ولذلك استعمله هنا في التعليم. وكذلك يقول ان بغي العالم ان يدرك هذا المطلب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اطلع اشهد كما تعول بي ومن اذن معك من بعد كما تظل ونا بجنتك ونال بهما تعول وجعل لنا مخرجا في يوم القيامه باتباعنا وصارنا وبروتنا وعيثنا رجال وارث من اجل اثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل في النار ولا همنا ولا مبلغ عندنا ولا يسر عزتنا ولا تكلفنا الا خلقنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارح